نحمد الله تعالى ونسأله التوفيق والتسديد والهداية. الواجب ماذا فعلتم به؟ سؤال: ماذا فعلت مع الواجب؟ طيب، قائمة الضمائر وصلتكم؟ طيب، حاول أن تجيب عن الأسئلة، هذا من ضمن الواجبات. كل واحد معه هذه. طيب، إذن نواصل القراءة. قلنا الأفعال في الآية الثامنة، نسمع قراءتها الآية الثامنة. الحمد لله، ذكرنا أن فيها بعض الأفعال ترى أنه يعودون يتناجون: جاءوك، حيوك، يحييك، يقولون، يعذبنا، فبئس. أين مرفوع هذه الأفعال؟ ألم ترى، أين المرفوع؟ تقديره أنت، مستتر وجوبا، تقديره أنت. نهو، أين مرفوعها؟ الواو نائب فاعل لأنها بنيت للمفعول. يعودون، أين الفاعل؟ الواو الجماعة. نهو، ها، الواو مثل الأولى. يتناجون، ها، الواو. جاءوك، جاءوك، أين الفاعل؟ الواو. حيوك، الواو. بما لم يحيك به الله، أين الفاعل؟ أين الفاعل؟ بما لم يحيك به الله، ضمير، ها، ضمير الياء مستتر. الكاف، ما رأيكم بمن قال الكاف؟ الكاف هل من ضمائر الرفع ولا من ضمائر النصب والجر؟ إذا لا تكون فاعل الكاف. أعيد، ما الذي حي بما لم يحيك الآن بقوله تعالى: بما لم يحيك به الله؟ فأين الفاعل؟ أحمد، لفظ الجلالة: بما لم يحيك به الله. إذن الفاعل لفظ الجلالة. ويقولون، الفاعل الواو. لولا يعذبنا الله بما نقول، أين الفاعل؟ والبقية يبعثون، يا عمر، لفظ الجلالة. نقول، أين الفاعل؟ ما أسمعك. نحن، ضمير مستتر تقديره نحن. يصلونها، أين الفاعل؟ يصلونها الواو. بئس المصير، أين المرفوع؟ المصير، بئس المصير مصيرهم. إذن هذه هي مرفوعات هذه الأفعال. أين منصوباتها؟ أين منصوباتها؟ قبل المرفوع من هذه هناك مرفوع وهناك مبني، فكم مرفوعا وكم مبنيا من هذه الأفعال؟ كم مبني كم مرفوعا؟ كلها طبعا مرفوع في محل رفع، لكن كم هو المرفوع وكم هو المبني في محل رفع؟ كم هي المرفوعة؟ أشر بيدك. فهمت السؤال؟ نقول حضر الطالب، سأل الطالب، والطالب مرفوع، فهل سألت؟ التاء ضمير في محل رفع مبني، واضح؟ هل سألت كما سأل الطالب؟ سألت، أين مرفوعها؟ الضمير مبني. كما سأل الطالب، أين مرفوعها؟ الطالب مرفوع برفع الضمة، ولا لا؟ فالسؤال كم مبني وكم مرفوع في هذه الآية، في هذه المرفوعات التي كم أشر بيدك، كم مرفوع؟ وكل الأفعال 12، كم مبني وكم مرفوع؟ كم مرفوع أولا؟ كم مرفوع؟ مرفوع كم مرفوع؟ كلها مرفوعة. يقول اثنان مرفوعان والباقي مبني. سميلك يقول اثنان مرفوعة والباقي مبني، ثلاثة مرفوعة والباقي مبني، سبعة مرفوعة والباقي مبني، مرفوعة سبعة. طيب المرفوع الأول عندك ما هو؟ ارفع صوتك. الذين فاعل، أين ما ذكرنا أنها فاعل؟ نحن ما ذكرنا أن الذين فاعل، نحن ذكرنا الفاعل قبل قليل، فهل ذكرنا الذين منها؟ لا ما ذكرنا. قلنا ترى أنت، نهو الواو، يعودون الواو، نهو الواو، جاءوك الواو، حيوك الواو، يحييك به الله لفظ الجلالة، يقولون الواو، يعذبون الله لفظ الجلالة، نقول نعم يصلونها الواو، هل بئس المصير المصير. فكم ظاهر، أقصد كم كم مرفوع وكم مبني وكم في محل رفع؟ ثلاثة تقول أنت، ها المرفوعات كم؟ المرفوعات، السؤال عن المرفوعات. ها يا سراج، وهي يحييك الله، يعذبنا الله، بئس المصير، هذه مرفوعة، لكن ترى أنت مبني ولا لا؟ نهو الواو مبني، يعودون الواو مبني، نهوا يتناجون، جاءوك حيوك، كله الواو مبني، نقول نحن يصلونها، يقولون كلها مبنية، واضح؟ لفظ الجلالة مرفوع بضمة ظاهرة، لماذا رفع بضمة ظاهرة؟ لماذا رفع بضمة ظاهرة؟ واحد، اثنان، لماذا رفع بضم؟ نعم، لأنه اسم مفرد، طالب والأرض والجبال والسماوات تشفق، واضح؟ كذلك الثاني. المصير لماذا رفع بضمة ظاهرة؟ لماذا رفع بضمة ظاهرة؟ نعم، لأنه مفرد كذلك. طيب، أين منصوبات هذه الأفعال؟ ألم تر إلى الذين، أين منصوبها؟ ألم تر إلى الذين، نعم، إلى الذين، لكن تكون لازمة، إذن ليس لها منصوب لأنها عديت بإلى. نهو، أين منصوبها؟ لا يوجد، لأنها رفع نائب فاعل. يعودون لما، أين منصوبها؟ يعودون لما، لازمة. لما نهو مثل السابق. يتناجون بالإثم، أين منصوبها؟ أسعد، لازمة بالإثم. جاءوك، أين منصوبها؟ جاءوك، يلا يا إخوان، أين منصوب جاءوك؟ الكاف ضمير في محل نصب مفعول به. حيوك، أين منصوبها؟ الكاف. يحييك الله، أين منصوبها؟ الكاف. يقولون في أنفسهم، أين منصوبها؟ لازم. يعذبنا الله، أين منصوبها؟ نا، الضمير يعذبنا. نقول، لازم. يصلونها، أين منصوبها؟ نا يقول، ها ونا ماذا تكون؟ نا يصلونها، ثبوت النون علامة الغفر مرفوع بثبوت النون، وهكذا. طيب، ننتقل الآية اللي بعدها. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. كم فعل في هذه الآية؟ كم فعل؟ يقول خمسة، ستة، خمسة. كم فعل في هذه الآية؟ ستة. كم فعل في هذه الآية؟ ستة، خمسة، خمسة، خمسة، ستة، خمسة، أربعة. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربهم. تأكدوا واتفقوا، تأكدوا. الآن هناك من يقول ستة، فلنأخذ عليه العطاء، ما رأيكم؟ يقول ستة، نضربه حتى يتراجع عن قولي. يقول ستة، ما زلت يقول ستة أنت؟ قالوا ستة، كثر قالوا ستة، ستة. طيب، هي ستة، يبعدوا عن السادس. الذي لم يجد السادس يرفع يده. ما وجدت السادس؟ ما وجدت السادس؟ كلكم غير سعد لم تجد، قد وجدتم السادس؟ وجدت السادس؟ ارفع يدك. كم وجدت؟ خمس. لم تجد السادس، ترى مكرر السادس، مكرر. طيب، نأخذها الآن. آمنوا، تناجيتم، تتناجوا وتناجوا اتقوا تحشرون. ها صارت ستة. ها الرجوع يحق فضيلة يا سعد. طيب آمنوا ماضي مضارع أمر. آمنوا ماضي مضارع أمر قولا واحدا أنها ماضي. طيب وين الورقة عندك؟ ماضي مبني على الفتح على الضم على الكسر على السكون على فتح على السكون على المقدر. آمنوا مبني على الضم. لماذا بني على الضم يا أحمد؟ الفعل مفرد كيف يكون جمع؟ طيب لا بأس. لماذا بني الفعل على الضم؟ أمر اتصلت به واو الجماعة. أحمد ابنه على الفتح. آمنوا ابني على الفتح. آمنتم هل بني على الفتح؟ من يقول نعم فليرفع يده. ابني على الفتح. ابني على الفتح. آمن ابني على الفتح. والرجلان مبني على الفتح كذلك. إذن هذه آمنوا مبني على الفتح. تناجيتم ماضي مضارع أمر. ماضي مضارع أمر. ماضي مضارع أمر. ماضي مضارع أمر. ماضي مضارع. أدخل السين. العمر أدخل السين. لا أنا جيت. إذن هو ماضي لأنه لحقته التاء أليس كذلك؟ فعل ماضي مبني على الفتح على الضم على السكون على مقدر. فتح ضم سكون مقدر. سكون مقدر. سكون. يلا يا سعد كيف يكون مقدرا؟ آخر حرف من الفعل هو حرف وماذا عليه؟ سكون. إذن فهو مبني على السكون. فلا تتناجوا ماضي مضارع أمر. فلا تتناجوا مضارع صحيح. معرب أو مبني؟ معرب صحيح. مرفوع منصوب مجزوم؟ فلا تتناجوا. مرفوع يا عمر؟ مرفوع. إذن مجزوم بلا الناهية. يا عمرو لا تكتب. رأيتم نفذ لأنها فيها طلب. لو قلت لا يكتب الطالب هل تقولون لي أحسنت ولا كذبت؟ أخطأت. طيب فإذا قلت البليد إذن ما يصلح أن تقول أصبت أخطأت صدقت كذبت فهذا ليس لا الناهية لكنها لا النافية لأني أخبرت خبر أخبرك بخبر أقول لا يكتب الطالب البليد. لما قلت لا يكتب الطالب قلتم أخطأت، فلما قلت البليد قلت صح، أليس كذلك؟ إذن إذا كان العبارة التي وردت فيها اللام يمكن أن تقول صدق القائل أو كذب أصاب أو أخطأ فهي لا النافية، وإذا كان فيها طلب فهي النافية. لا تكتب، وماذا فعل عمر؟ رفع يده. لا تكتب، رفع يده. لماذا؟ لأني وجهت إليه طلبا أو نهيا، فهي الناهية. عرفت الفرق بين الناهية والنافية؟ الناهية تطلب التنفيذ والنافية تطلب التصديق وهكذا. طيب تتناجوا فعل ماضي مجزوم إلى الناهية وعلامة جزمه السكون حذف النون حذف العلة. ما عندنا السكون حذف النون حذف العلة حذف النون حذف النون حذف النون حذف النون حذف النون. كلكم خالد ماذا يقول؟ حذف النون تتناجون، كانت تتناجون، فلما جزمت حذف النون فلا تتناجوا. وتناجوا ماضي مضارع أمر، تناجوا أمر مضارع ماضي أمر مضارع أمر ماضي أمر ولا يزالون مختلفين. أدخل عليها قد وتناجوا. الآن الله تعالى ماذا يقول؟ وتناجوا. أحيانا قد يكون يعني قد تكون تحت المبنى تناجى الناس تناجوا الناس تناجوا بأمرهم فتناجوا أنتم بأمركم. واضح؟ الناس تناجوا، الناس تقدموا فتقدموا. الناس تقدموا ماضي فتقدموا أمر. إذن نحتاج إلى أن ندرك الأمر لو وجهته إلى الأنثى قبلت. الناس تقدموا فتقدموا، الأولى ماضي والثاني أمر. وجهه إلى المرأة فتقول فتقدمي. وجه الأمر الآن إلى المرأة الآن فتقول تناجي. فعلامة الفعل المضارع فعل الأمر أمران، علامة فعل الأمر أمران: الطلب، وأنه يقبل التوجيه إلى الأنثى، يعني تلحقه يا المؤنثة المخاطبة. طيب، تناجوا فعل أمر، أول فعل أمر يمر علينا ولا لا؟ مبني دائم على السكون، على حذف النون، على حذف العلة، على الفتح. حذف العلة، حذف النون، ما عنده، على الفتح، على السكون، حذف النون، على السكون. وتناجوا، انتبهوا، بارك الله فيكم، فعل الأمر يبنى على جزم المضارع، يبنى على جزم المضارع. فيتناجون، بماذا تجزم؟ بحذف النون. تناجوا تجزم بحذف النون. الناس تقدموا، فلم تتقدموا فتقدموا، واضح؟ تقدموا مبني على الضم، فلم تتقدموا مجزوم بحذف النون، فتقدموا مبني بحذف، مبني على حذف النون، واضح؟ لأنه اتصلت به الواو أو ألف الاثنين أو واو الجماعة. يا سعد قم، يا جمعة قم، مبني على ماذا؟ على السكون. يا أحمد ويا خالد قوما، مبني على حذف النون. اجلسوا، مبني على حذف النون، واضح؟ وأنت افهمي، مبني على حذف النون. طيب، واتقوا، ماضي مضارع أمر، واتقوا ماضي مضارع أمر، ماضي مضارع أمر، مضارع أدخل عليه سين، أمر ما أمر، اتقوا، اتق الله يا عمر، لا تفهم، لا تعرف هذا، ماذا فعلت؟ هل هذا الفعل ماضي أو مضارع أو أمر؟ اتق الله، اجلس يا عمر. إذن أمر، فعل أمر مبني على السكون، حذف النون، حذف العلة، على الفتح، حذف النون، قولا واحدا. تحشرون، ماضي مضارع أمر، تحشرون مضارع، معرب أو مبني، معرب، مرفوع منصوب مجزوم مرفوع، علامة رفع الضمة ثبوت النون مقدر، الضمة ثبوت النون مقدر، ثبوت النون مقدر، ثبوت النون، تحشرون. طيب، عرفنا الآن الفعل، نأخذ مرفوعات هذه الأفعال. طيب، عليكم السلام وبركاته. يا أيها الذين آمنوا، أين مرفوعها؟ الواو، آمنوا مرفوعها الواو. تناجيتم مرفوعها التاء. تتناجوا مرفوعها الواو. وتناجوا مرفوعها الواو، اتقوا مرفوعها الواو، تحشرون مرفوعها الواو، وكلها مبنية ليس فيها مبنية في محل رفع، ليس فيها مرفوع أي ليس فيها معرب. طيب منصوبات هذه الأسماء أين هي؟ هذه الأفعال أين هي؟ آمنوا هل لها منصوب؟ لا. تناجيتم ليس لها منصوب. تناجوا كذلك، تناجوا كذلك. اتقوا الله لفظ الجلالة. تحشرون هل لها منصوب؟ أين منصوبها؟ تحشرون تحشرون بس تحشرون تحشرون أين منصوبها؟ يقول الواو الله تحشرون الله كيف تحشرون أين منصوبها؟ تحشرون الله نائب فاعل رفع منصوبها، رفع منصوبها نائب فاعل. حشر حشر الله الناس ولا لا؟ حشر الله الناس إذن تحشرون. طيب ننتقل اللي بعدها. قال تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله والله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. طيب كم فعل فيها؟ اثنان أربعة ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة اثنان أربعة اثنان ثلاثة ثلاثة. الأربعة مصرون على الأربعة، أربعة كثروا كثروا على الأربعة. كم وجدت عبد الرحمن؟ وجدوا أربعة، وجدوا أربعة. وجدوا الرابعة، وجدوا أربعة. طيب نأخذها الآن. يحزن آمن ليس، أدخل عليها التاء فتقول ليست للا. يتوكل ماذا نقص عليك؟ تقول اثنان يحزن، وأنت ماذا نقص عليك؟ ليس. طيب وأنت ليس، وأنت ليس. إذا ليست وبئست لما دخلت لحقته التاء دل على أنه فعل. طيب يحزن فعل ماضي مضارع أمر، ماضي مضارع أمر هكذا، ماضي أصبع واحد مضارع أصبعين أمر حتى يجيب الجميع. إذا فعل مضارع، فعل مضارع آمنوا ماضي مضارع أمر قولا واحدا ماضي، ليس ماضي جامد لأن لحقته التاء، يتوكل ماضي مضارع أمر فليتوكل فليتوكل، ماضي مضارع أمر، أحدكم يقنع صاحبه. فليتوكل. خلنا نشوف الآن هما، أنت ماذا تقول؟ وأنت أقنع أحدكما صاحبه. فليتوكل المؤمنون. ها ها، ماذا قلت يا أحمد؟ رجعت؟ أحسنت، قوي الحجة. أنا منك رجعت. طيب بقي الأخوان، ها اقتنعت؟ كيف أشكل على أحمد أنه فعل أمر؟ دخول الله فيه طلب، فيه طلب، فعليك أن تفرق بين الطلب. اجلس هنا بدون أداة، فلتجلس هنا فيه أداة. طيب حسن، صار فعل مضارع، والأمر إنما فهمته من اللام. طيب نجي نرجع الآن، يحزن فعل مضارع معرب أو مبني؟ فعل مضارع معرب أو مبني، يحزن معرب، مرفوع منصوب مجزوم. ليحزن، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، مرفوع منصوب مجزوم. ها أنت، يلا عبد الرحمن أقنع. توكل بناصر، سنصل إليه إن أعطينا عمره. ها عبد الرحمن، هل أقنعته أو أقنعك؟ ها طيب، لماذا هو مجزوم؟ طيب انتبهوا لزميلكم، يقول ان الله تعالى يقول ليحزن فهو مجزوم، هل هي لام الامر او لام التعليل؟ يصلح تضع بدلها كي، فتقول لكي يحزن أو كي يحزن، إذا فهي الناصبة. لام الطلب هي الجازمة، عرفت؟ طيب ليحزن فعل مضارع منصوب بلام التعليل أو لام كي، واضح؟ علامة نصبه الفتحة، حذف النون مقدر الفتحة. لماذا نصب بالفتحة؟ لماذا نصب بالفتحة؟ طيب الآن قد أسبقها بأداة نصب، فأقول ليحزنوا هنا بحذف النون، مجرد هذه هي التي خبيت عليه. إذن نقول لأنه فعل مضارع مجرد، لأنه فعل مضارع مجرد، صحيح مجرد. طيب ليحزن فعل مضارع مجرد منصوب بالفتحة. آمنوا فعل ماضي مبني على الفتح على الضم على السكون على مقدر على الضم. لماذا بني على الضم؟ اتصل بواو الجماعة، بني على الضم لأنه اتصل بواو الجماعة. أبو عبد العزيز، هل تستطيع أن تبني آمنوا ها أبو عبد الرحمن أنت عبد العزيز يا أبا عبد الرحمن هل تستطيع أن تبني آمنوا على السكون؟ تقول أنا أخبرني عن نفسك، هم آمنوا وأنت آمنت، النون عليها سكون وهنا مبني على السكون لأنه اتصل بتاء الفاعل. ولو كان رجلان ماذا تقول؟ هما مبني على الفتح، فلما كانوا ثلاثة قلنا آمنوا. طيب وليس مبني على الفتح، هل تستطيع أن تبني على الضم؟ ليسوا سواء، ليسوا وتبني على السكون لست، لسنا، وهكذا. طيب فليتوكل فعل ماضي مضارع أمر، يتوكل ماضي مضارع أمر مضارع كما سلف. طيب معرب أو مبني؟ معرب. مرفوع منصوب مجزوم؟ فليتوكل، هناك من يريد أن يقول مجرور، فهل يجر الفعل؟ لا يجر الفعل، لكن أشكلت عليه اللام مكسورة. لكن لو قلنا فليتوكل بدل كلمة المؤمنون كل مؤمن، قلها ظهر السكون ولا لا؟ إذن حرك بالكسر لالتقاء الساكنين، فليتوكل كل مؤمن، اما التقى الساكنان فليتوكل المؤمنون. واضح؟ لأن هذه الكسر عارضة وليست علامة، العلامة الحقيقية هي السكون، حرك بالكسر لالتقاء الساكنين. طيب نسأل عن مرفوعات هذه الأفعال. إنما النجوى من الشيطان ليحزن، أين مرفوعه؟ واحد، اثنان، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، أين مرفوع يحزن؟ أين مرفوع يحزن؟ هاي سعد، الذين، اللي يوافق يرفع ايده ولا واحد وافق؟ ما وافق، اين مرفوع وطيك؟ يعود الى الشيطان. رجعت وانت رجعت، من الذي يحزن؟ الحازن هو الشيطان والمحزون هم المؤمنون، أليس كذلك؟ وهذه من نعم الله علينا يا إخوة، وانتبهوا أن الشيطان لا يملك إلا أن يحزنك أيها المؤمن. فقال تعالى معزيا لك وليس بضارهم شيئا، فما رأيك؟ يقول ابن سعدي رحمه الله كلام الناس لا يضرك إلا إن ألقيت له بالك، كلام الناس لا يضرك إلا إن ألقيت له بالك، فإن سلوت عنه فلا يضرك. لو جدي جاء رحمه الله لينام في هذا المكان ما استطاع، لماذا؟ هذا الإزعاج للمكيفات، ليس كذلك؟ أنت لماذا؟ لأنك لا تلقيه بالك، بينما جدي عاش في بيئة نقية، ليس كبيئتنا ولا لا؟ بيئة نقية، أما البيئة في هذا الزمن فقد ملئت بالملوثات الصوتية والبيئية وعدد، أليس كذلك؟ إذن لماذا لا ينام جدي في مثل هذا المكان؟ هذا الإزعاج، هذا الصوت مزعج. أنت لماذا لا يزعجك؟ لأنك لا تلقيه بالا. لكن ما رأيكم الآن؟ بدأ يزعجكم. لماذا؟ نبهتكم إليه. فالشيطان حريص على أن ينبهك. اسمع ماذا يقول أعداء السنة لك. سمعت تأذيت، انصرف فهو خير لك. طيب سم ماذا قال نوح عليه السلام؟ قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخر. مسألة لا تلقي لسخريتهم بالا، ولكن حاسب نفسك عن أمرين: هل أنت مخلص لله؟ فإذا ثبت يعني فيه ظهر إخلاصك. الأمر الثاني: هل أنت موافق برسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا تلتفت بعد ذلك، لأنه أحيانا قد يأتيك شيء بسبب عدم إخلاصك. والله ما نال أعداء السنة من أهل السنة بقدرتهم وقوتهم، لا والله، ولكن بذنوبنا سلط علينا أعداؤنا. ألسنا في حنين ثلاثة أضعاف الكفار؟ نحن 12,000 وهم 4,000، فمن غلب هم؟ لماذا غلبونا؟ لما أعجبتنا كثرتنا. قال تعالى: فلم تغن عنكم شيئا. ثم لما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه حصل النصر بعد ذلك. إذن أيها الإخوة، والله لو أن السنة ارتفعت أعلامها في هذا الزمن لكانت فتنة لنا نحن. كيف ترتفع أعلام السنة في زمن يعيش فيه أمثالي من أصحاب الذنوب والمعاصي والجرائم؟ لو ارتفعت أعلام السنة وفيه من هذه الأمثال لقلنا هي فتنة، ولكن من فضل الله علينا أنه ارتفعت أعلام البدعة لكي نتوب إلى الله. إذن ليس بضارهم شيئا، لا يضرك الشيطان، قال إلا بإذن الله. طيب آمنوا، أين مرفوعها؟ أين مرفوع آمنوا؟ الواو. ليس، أين مرفوعها؟ هو. فليتوكل المؤمنون، أين مرفوعها؟ المؤمنون. طيب سؤال: المبني والمعرب من المرفوعات، يحزن هو آمنوا الواو، ليس هو يتوكل المؤمنون، أي كم مرفوع عندنا؟ واحد، وهو المؤمنون. علامة رفعه الواو، لأنه جمع مذكر سالم. والذي يرفع بالواو نوعان: جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة. عبد العزيز لو سأل ما معنى سالم وتكسير، فمن يجيبه؟ جمع مذكر سالم أو جمع سالم وجمع تكسير؟ جمع مذكر سالم على حال ويزال شيء، والتكسير طيب. عبد العزيز لو كان عندي فاسق واحد نسأل الله أن يتوب علينا، وعند خصمي ثلاثة، ماذا تقول؟ فاسقون. إذن فاسق فاسقون، فماذا تقول أنت غير كلمة فاسقون؟ فساق. وماذا تقول أيضا؟ فسق. إذن فساق وفسق هذا جمع تكسير، لأنه فاسق تكسرت حتى جاءت فساق، بينما فاسقون فاسق فاسقون، زدناه واو ونون. فإذا سلمت صيغة المفرد فهو السالم، وإذا تكسرت فهو التكسير. هذه فاطمة وهذه وهذه، فهؤلاء فاطمات. وقد يقول قائل هؤلاء فواطم، فاطمات وفواطم، أين السالم وأين التكسير؟ السالم هنا والتكسير هنا. إذن السالم ما سلمت فيه صيغة المفرد، والتكسير ما اختلفت فيه صيغة المفرد. بقي المنصوبات غدا نأخذها إن شاء الله تعالى، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وهدانا سبلنا. ولا تنسوا الواجبات، فعندكم واجبات. سمع عبد العزيز. كيف؟ أفضل شيء في دراسة النحو للمبتدئ والمنتهي الأجرمية أو الدرة اليتيمة أو الشبراوية، واحدة من الثلاث، وأفضلها الشبراوية لأنها نظم جيد. لكن مهم أن يأخذها على مدرب يستطيع أن يدخل المعلومة إلى ذهنه. ولا أنصح الطالب أن يتعمق في النحو، فإن النحو مفتاح، والتعمق فيه غرق لا يفيد، تغرق ومفتاحك معك بلا فائدة. فكم ممن غرق في النحو تجد أنه لا يستطيع أن يعرف بعض الأمور السهلة في الفقه أو في العقيدة. إذن النحو لا يستحق أن تغي فيه إلا بقدر ما يفيدك في العقيدة أو الفقه، وما سوى ذلك فلا حاجة لك به. أي هو عقيدة وفقه؟ تفسير، ما هو تفسير؟ لكي تفقه أو لكي تتقده. وفق الله الجميع لمن يحب ويرضى، وهدانا سبلنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نغادر، ستكون هناك دورة في يوم 10 من في يوم 10 شعبان، سيكون في دورة في المدينة في المسجد البخاري شمالي الحرم، دورة مسجد صغير شمالي الحرم.